واحد يا مسلم لا اله الا الله. يلا لسه يا عم الشيخ فلان نجي اللي كنت في الدنيا بتقول لنا ها اما ايه اللي جابك ايه اللي جابك لا اله الا الله يا رب والله اليوم انا كنت يا سلام انا خطيرة كنت بعصكم انما بعملش في الغرب كنت بقول لكم وبعد ما سبكم اذا خلوت بربي بارست ربي بالعظائم وان تجهر بالقول فانه يعلم السر ايه واخفى واخفى اخفى من السر اللي هي ذات الصدور اللي هي ذات الصدور. ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعها الصلاة على الحبيب قلبك يطيب العلماء كانوا يخشون الله خشية من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. ربنا خوف كبير. لذلك الجماعة العبيد بتوع البصرة جم سيد الحسن البصري شيخ الواعظين يا حسن قال لهم نعم قال لهم هي عايزينك تخطف خطبة كده يوم الجمعة تخلي الناس تعتقنا لان احنا زهقنا من الخدمة. قال لهم حاضر. شوف لما بيروح الواحد واعظ وعارفين ان خطبة الواعظ دي هتزلزل الارض شوف شوف شوف مدى الاخلاص في القول كان شكله ايه. العبيد يحل الحسن اوعظ الناس وانهم اعتقوا العبيد. قال لهم نعم حاضر من عينيه. وحد الله يا حبيبي ولا اله الا الله وسمع للصلاة على الحبيب قلبك يطيب. قال لهم حاضر. راحوا العبيد في الجامع من الساعة 9 صباحا منتظرين لما الحسن يخطب الجمعة وطلع الحسن ما تكلمش عن عتق العبيد. ايه احنا مش مالين عينك ولي. طيب نأجل الجلسة اللي جاي. طيب الجمعة اللي جاي الحسن برضو طلع خطب الخطبة وكل شيء ما فيش حاجة عن العبيد. انت ما مستهت بيها ولا ايه احنا مش هدي المقام ها؟ لا ما هو كل شيء له مناسبة. ما انا ساعات بيجي واحد يقول لي ارجوك انك تخلي الخطبة اللي جاية على النسوان اللي بيبادلوا رجالته عارف انه تعبان. لا سبحان الله هو مش الواحد بيقول اللي مراته تعبان يقوم يقعد فالمصلين كلهم وقفوا الا واحد بس قال له يا مراحك ابو رواش قوي الله لا تسيب ده ضرباني كسره رجليا ما انا قادر اقوم مريحاني ايه وساعات يجيني واحد يقول لي عايزين الخطبه تبقى على الناس اللي هم بيوتها واحد بس كل شيء لان الخطبه مش مطلوب المستمعون انما كل شيء فيه مناسبتي كل شيء فيه مناسبتي واللي بيجي وقته بينقال على طول انما ما فيش حاجه بتضيع ابدا ها فاللي بيجي يطلب شيء بنقوله بس في الوقت المناسب. فشوف الحسن البصري عمل ايه اربع جمع ما يتكلمش عن عتق العبيد وبعدين فجأة جا جايب الخطبة على عتق العبيد. ما في واحد سمع الخطبة وروح الا قال للعبد بتاعه انت حر لوجه الله. ما توحد يا حبيبي ولا اله الا الله. العبيد جمعوا بعضهم بعد ما وعدتكم وراحوا للحسن في بيته. ايه خير ان شاء الله. قال له ما جئناك شاكرين انما جئناك معاتبين. لا لا كده نافع ولا كده نافع. ايه هتعدونا حصل ايه. قال له لقد اخرت الامانة شهرا قاسينا فيه ما قاسينا. فما الذي اخرت. شوف الناس كانت بتفهم زمان مع بعض ازاي. والحسن جميل ده الحسن ده انت عارف من اللي رضعته ده الحسن ده يعتبر ابن النبي الحسن البصري لان اللي رضعته ام سلمة مرات النبي. واللي بيرضع من واحدة يبقى ابنها ويبقى جوزها ابوه. فهي ام سلمة مرات النبي يبقى ابوه يعني راجل يعتبر طفل هو ازاي رضع من ام سلمة. ام سلمة اللي هي ام المؤمنين اللي هي ام المؤمنين. ها ورايحين يعطفوهم. ايوه يعطفوهم. يعطفوش ليه؟ هم ازاي حالتنا؟ الواحد يدخل الاول عشان يدخل على صاحب مكتب المكاتب يتذكر ساعتين الاول على الرصيف، وبعدين سمع عبر الطابور ما يتحرك، ويا سلام لو اللي قاعد على المكتب شخط في واحد الكل يشخط فيه. يا اخي البيت تعبان، ما تتباش لما بتيجي الباح يا شب كده. فانت انا اهم البيت، انا اهم نفسك عشان الطابور يتحرك خطوه. انا عم بالبيت ومئة واحد بقى. معلش يا بيه، ربنا يديك الصحة. الله يكون في العون يا بيه، ربنا يديك الصحة يا بيه. وبيت ايه وتيت ايه بس ايه وتيت بس. وعمل البيه ما يفتح في العمل، يشرب الاول الشاي الفريسكا وبعدين الكشري وبعدين السجارة المغمسة ومئة مسة على العيون المدغمسة، واخر بهدلة في الدنيا. وبعدين يقول له كله ماشي. بديله ماشي من غير ديله ماشي. وهكذا. انما شوف الناس رايحين يعطفوا الحسن البصري. امال ايه؟ المسلمون تتكافأ دماغهم، كل واحد لا فيش امير ومأمور. الواحد كان يدخل على سيدنا عمر يقول له اتق الله يا عمر، اما واحد من الصحابة قال له يا ابني انت بتخاطب امير المؤمنين باللهجة دي، طب الراحة شوي. يوم عمر يقول له سيبه، يقول لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نقبلها. شوف العظمة، خليه يقولها، ده لسه اسمعها. هو تعرف عمر كان معلق يسطى على بابه مكتوب عليها ايه؟ تعرف مكتوب عليها ايه؟ اظن انظر حوله. وعلى ظن حسين ومحمدين. انظر حولك يا اخوي، انظر حولك والاختيار لك. انظر حولك والاختيار لك. من يوم ما انظر حولك والنسوان بتجيب السنة.